بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية التي تابعها فيها أو فيهم تابعهم فيها كثير من أفراد هذه الأمة، الغلو في العلماء والغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، كل شيء تجاوزوا الحد فيه فإنهم يعتبرون قد غلوا فيه. فالعلماء لهم منزلة، والأنبياء لهم منزلة، والصالحون لهم منزلة، فهؤلاء لهم منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة توجب محبتهم واحترامهم وتوجب موالاتهم. فربنا تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم، أي الأنبياء والمرسلين، وأمر بمحبتهم وموالاتهم. وهكذا العلماء هم صفوة هذه الأمة وخيارها، وهكذا الصالحون الذين يعتبرون أولياء لله تبارك وتعالى. فهؤلاء جميعا لهم منزلة عالية رفيعة، لكن لا يجوز تجاوز الحد فيهم، لأن دين الله تبارك وتعالى وسط بين أهل الغلو والتشدد وبين أهل التساهل والتفريط. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدين الله عز وجل وسط بين أهل الغلو والتشدد وبين أهل التساهل والتفريط. وهكذا ينبغي على المسلم أن يعرف لهؤلاء قدرهم وفضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، لكن لا يتجاوز الحد فيهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذا التجاوز، أمر بالمحبة والموالاة، وأن يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم، أن يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم، لكن لا يتجاوز فيهم. فهذا الذي عابه الله سبحانه وتعالى وذم النصارى عليه، ذم أهل الكتاب عليه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو وهو مجاوزة الحد له صور: قد يكون الغلو في الأشخاص من الأنبياء والعلماء والصالحين، وقد يكون الغلو في التعبد والتدين، فهذا كله مرفوض. الله عز وجل خلق الخلق وأمرهم وكلفهم بالعبادة، لكن لم يطلب منهم الغلو والتجاوز. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في العلماء كما تقدم أن الإنسان يوالي هؤلاء العلماء ويحبهم، ولكن لا يتجاوز الحد فيهم ولا يجفوهم. ليس معنى النهي عن الغلو في العلماء هو الجفاء وعدم الاحترام، بل هذان طرفان، وأهل الحق وسط بينهما، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تساهل. بل الواجب على المسلم أن يعرف للعلماء قدرهم وفضلهم ويتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، لكن مع ذلك لا يغلو فيهم، بمعنى أن يعتقد أن لهم حق التشريع، لأن التشريع انفرد الله عز وجل به: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يتابع العلماء في تحليل أو تحريم، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، قد يخطئ العالم. فالعالم مهما بلغ من العلم ليس عنده إلا بعض العلم، ليس عنده كل العلم. العالم مهما بلغ من العلم فليس عنده جميع العلم، إنما عنده بعض من العلم. والعالم مهما بلغ من العلم ليس معناه أنه يكون معصوما، فإن من معتقد أهل السنة أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعصمة منتفية عن كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء يجوز عليهم الخطأ، فإنهم يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، لكن من تحرى منهم الحق وطلب الصواب ثم أصاب فله أجران، ومن طلب الصواب وكانت عنده آلة الاجتهاد ثم لم يكن الصواب حليفة فله أجر، أجر الاجتهاد. أما من اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأما من أخطأ منهم فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعلماء كما تقدم لا يجوز أن يعتقد فيهم العصمة، ولا يجوز أن يتابع العالم في جميع أقواله وأحواله، إنما الذي يكون كذلك هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي جعله الله عز وجل هاديا في نفسه، مهتديا يعني هاديا، وجعله محل الهدى وهاديا لمن سار على طريقته. أما العلماء فلا يجوز للمسلم أن يتعصب لعالم وأن يرى أن الحق حكرا في هذا العالم فيدور معه حيث دار ويقف معه حيث وقف، لا، هذا تعامل المسلم مع النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يدور مع النصوص حيث دارت. وأما العلماء فلا يجوز أن يتعصب لواحد منهم، ولا يجوز أن يعتقد العصمة فيهم، ولا يجوز أن يقلد واحدا منهم، بمعنى أن يأخذ بجميع أقوالهم وأفعالهم واجتهاداتهم بدون معرفة الحجة والدليل الذي لأجله صاروا إلى هذا القول. فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، وهذا الذي فرق الأمة: التعصبات والتقليد، وأيضا يعني جعل كلام العالم هو الميزان الذي يعرف به الحق. لا، أنت لا تعرف الحق بالرجال، وإنما تعرف الرجال بالحق، كما قال أهل العلم: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. والإمام أحمد رحمه الله هو القائل: لا تقلد دينك الرجال، فإنك لا تأمن من أن يقعوا في الخطأ. ويقول أيضا رحمه الله: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. فأنت تعظم النصوص من القرآن والسنة وتحرص على أن تدور معها حيث دارت، ومع ذلك فتحترم العلماء وتنزلهم منازلهم وتعرف لهم قدرهم وفضلهم، ولا تتعصب لواحد منهم أبدا، تحترم العلماء وتواليهم وتستفيد من اجتهاداتهم وعلومهم وأفهامهم. أما التعصب فهذا مذموم. لو كان شيخا لك أحسن إليك 20 سنة، هل يجوز أن تقلده؟ لا، أبدا لا يجوز أن تقلد هذا الشيخ الذي أحسن إليك، والذي علمك، والذي أسدى إليك النصح، والذي أسدى إليك الخير، ما يجوز، ما يجوز، لأن الحق أعظم من هذا الشيخ، ولأن النصوص أعظم من هذا العالم. فلهذا بارك الله فيكم، فلا يجوز الغلو في العلماء، فهذه طريقة النصارى الذين غلوا في العلماء، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لا يجوز الغلو في العلماء، فغلوا فيهم فتابعوهم في تحليل ما أحل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، والمتابعة لهم فيما شرعوه لأنهم كانوا منحرفين. فلهذا عصم الله سبحانه وتعالى نبيه ودينه وشرعه من هذا الغلو وهذا التجاوز فأنكر على أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فلا يجوز الغلو في العلماء. ما معنى الغلو؟ التجاوز، تجاوز الحق فيهم. ما هو الاعتدال في العلماء؟ الاعتدال في العلماء أن تحبهم وأن تنزلهم منازلهم وأن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تستفيد من علومهم وأن تستفيد من اجتهاداتهم وأن تستفيد مما أنتجوا، لكن التعصب هذا حرام لا يجوز، والتقليد هذا حرام لا يجوز. فعندنا أناس جفوا العلماء ولم يعرفوا لهم قدرهم وفضلهم وتجاوزوهم واستهانوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فهم أهل العلم والرزانة وهم أهل التقى والزهد وهم أهل التمييز بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وهم أهل التجربة والحنكة وهم أهل العلم والبصيرة الذين ينبغي أن يرجع إليهم ويستفاد من علومهم. وفي الجانب الآخر كما تقدم أناس جفوا وأناس غلوا، ودين الله عز وجل وسط، لا جفاء ولا غلو، لا تساهل ولا تشدد، فهكذا يسلم المسلم إذا كان كذلك. وهكذا المسألة الثانية الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين أيضا لا يجوز. أنت تحب الصالح لصلاحه، وفقه الله لفعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة إلى المستحبات والانتهاء عن المكروهات، وهؤلاء هم قدوة الصالحين ورأس الصالحين، وإلا يكون الرجل صالحا بفعله للواجبات وتركه للمحرمات، هنيئا له من وفقه الله لفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يعتبر صالحا. ولكن الصالحون على درجات، منهم من يزداد في الخير والصلاح والاستقامة فيحرص على فعل المستحبات وترك المكروهات مع سلامة العقيدة وصحة المنهج. فالصالحون يعرف لهم قدرهم وفضلهم لكن لا يتجاوز فيهم. كيف التجاوز في الصالحين؟ أنه يقلدهم في جميع أمورهم، يتخذهم القدوة ويصدر عن رأيهم ويتعصب لهم. لا، الصالح مهما كان في الصلاح ليس معنى ذلك أنه يكون معصوما، هذا من قول أهل البدع. إذا اعتقدوا في الرجل الصلاح فإنهم يعتقدون أنه لا يخطئ. لا، الصالح مهما بلغ في الصلاح فإنه عرضة للزلل والخطأ وليس بعيدا عن الخطأ. فأهل السنة لا يؤثمون ولا يعصمون. إيش معنى لا يؤثم؟ لا نؤثم ولا نعصم. لا نؤثم بمعنى الصالح إذا زلت قدمه ليس معنى ذلك أن يرمى به وأن يجافى وأن لا يعرف له فضل ولا خير ولا صلاح وأن يقال هذا ليس بصالح. لا، كونك تعتقد في الرجل أنه صالح ليس معنى أنه معصوم. وهكذا لا نعصم بمعنى إذا اعتقدت يعني في أن هذا الرجل صالح يعني بارك الله فيكم لا تعتقد فيه العصمة، فأنت لا تعتقد فيه العصمة ومع ذلك إذا أخطأ فإنك لا تجافيه ولا تقدح فيه وتحرض عليه، وإنما تسلك المسلك الشرعي. ومن الغلو في الصالحين أيضا ما وقع في الأمم المتقدمة وما وقع في هذه الأمة، غلوا في الصالحين فأنزلوهم المنزلة التي فوق منزلتهم، بمعنى أنهم صرفوا لهم ما هو من خالص حق الله سبحانه وتعالى فصرفوا لهم شيئا من العبادات، هذا يعتبر من التجاوز وهذا يعتبر من الغلو. وفيها وهنا بقية يعني لهذا سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.